الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ما من نبات إلا وفيه ذكر وأنثى، حتى النباتات التي كان يظن أنها وحيدة الجنس اكتشف أنها مؤلفة من أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة في النبات الواحد. ومن كل الثمرات حتى الكمأ التي يظن أنها لا بذر لها، لها بذر، والبذر ينعقد من جراء تلقيح الذكر بالأنثى. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. إذن أبرز آية في الأرض النبات، النبات الأشجار، أشجار سخرها الله لخشبها. يقول لك هذا خشب زان، هذا خشب سنديان، هذا خشب بلوط، هذا خشب سويد، وأشجار خلقها الله للزينة. الأشجار الحرازية تعمر 100 عام، وأجريت بعض الدراسات أن الشجرة الواحدة تقدم خدمات للإنسان ما يزيد عن 290 مليون دولار في 100 عام. تثليث التربة وترطيب الجو، لو أردنا أن نرطب الجو آليا أرقام مذهلة. هناك أشجار للزينة، أشجار حراجية، أشجار حدودية، أشجار من أجل أن تقطف ثمارها، ما ثمارها؟ ليف. أشجار من أجل أن تنظف أسنانك بها، عود الأراك. أشجار من أجل أن تنظف ما بين الأسنان، الخلة. أشجار من أجل أن تأكل من ثمراتها، نباتات من أجل أن تأكل من خضرا من ثمراتها أيضا، الخضروات. نباتات تعطيك المحاصيل، القمح والشعير. يعني الحديث عن النبات لا ينتهي. الله سبحانه وتعالى جعل أبرز آية في الأرض هي النبات، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار. والليل والنهار آية كبرى في الأرض، معنى ذلك هناك دوران حول النفس، هناك دورة الأرض حول نفسها، وهناك الشمس. فمن جراء الشمس والأرض ودورة الأرض حول نفسها ينشأ الليل والنهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صار التفكر عبادة، صار التفكر فرض، صار التفكر طريق إلى الله سريع. فكر في هذه الآيات، دقق فيها، استكشف عظمة الله من خلالها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما أداة قصر وأداة حصر، فالعلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.